بسم الله. فعندما نسأله فما هو الذي خرجنا به في قوله عليه الصلاة والسلام والأجر بينكما سواء، في بعضها والأجر بينكما نصفان، وفي بعضها فإن نصف أجره له. نعم أحسنت، أنه بحسب ما يبذل، فإن كان الذي بذله صاحب المال كثيرا فهو أكثر أجرا من غيره، وإن كان قليلا فغيره ربما الذي سعى في الإيصال، إيصال المال إلى الغير، أكثر أجرا منه، كان يعطي شيئا يسيرا، والمسافة التي قطعت حتى يصل الشخص إلى المقصود بالمال ربما لو بذل فيها المال لكانت أكثر مما أعطى صاحب المال، فالأجر للساعي والذي هو يوصل المال أكثر من صاحب المال، وقد يكون الأجر بينهما سواء، والأصل أن صاحب المال أكثر أجرا. وأما قوله الأجر بينكما نصفان فهو من باب قول الشاعر: إذا أنا مت كان الناس نصفان، شامت وآخر مثن بالذي كنت أفعله. أي الناس نصفان قسمان، كان الناس نصفان قسمان بينكم، فشامت ومثن، وقد يكون أحدهما أكثر من الآخر، فلا يلزم من النصفية التسوية، قد يطلق النصفان ويراد بهما القسمان، كما في البيت: إذا أنا مت كان الناس نصفاني. وكان على إضمار الشان كما تقدم معكم، وإلا حقها كان الناس نصفين، لكن لما أضمر ضمير الشان، ضمير القصة، ضمير الحديث، أي كان من القصة، من الشان، من الحديث، الناس نصفان. والعرب ربما رفعت الاسم والخبر في الظاهر، كان الرجل منطلق، كان الرجل قائم، أي كان من شأن الرجل أنه منطلق، أنه قائم، أنه جالس، كان من حديثه، كان من قصته أنه قائم. فضمير الشان في كان مغمرا، وهو اسمها والجملة خبرها، وضمير الشان لا يخبر عنه إلا بالجملة، ويسمى بضمير القصة، ضمير الحديث. وهذا من هذا الباب: كان الناس نصفاني. وشاهدنا فيه والشاهد المعنوي لا الشاهد النحوي. نواصل ما بقي. طيب، والإذن ضربان، بعد أن تقدم قوله: واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن للزوج والمملوك من إذن المالك، أي في النفقة من ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا بد من إذن المالك إذا أنفقت المرأة من مال زوجها. والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح في النفقة، والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح في النفقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة، كإعطاء السائل كسرة ونحوها، كإعطاء السائل كسرة ونحوها، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به، مما جرت العادة به واضطرد العرف فيه، واضطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج. هذا كله تحت هذا الحديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسرفة كان لها أجرها، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، رضا الزوج، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، هذا ما يسمى بالإذن العرفي، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه، ما زال كلام النووي فيه شيء من التكرار. وهذا إذا علم رضاه للطراد العرف، للطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك، في السماحة بذلك، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، والرضا به. فإن اضطرب العرف، وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح به، أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله، ذلك، أي أنه يشح وأنه ما يرضى، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة، وغيرها التصدق من ماله، إلا بصريح إذنه. كلام جيد. فالإذن العرفي لابد أن تجري به العادة ويطرد به العرف ويعلم الرضا بذلك، فإذا هذا إذن، وإن لم يكن ثم صريح النطق. وأما إذا علم أن نفسه تشح بهذا ولا تطيب بالإخراج قليلا أو كثيرا، فإنها إذا أخرجت ربما كانت آثمة، لأنها من غير إذن صاحب المال، ولا يجوز لها إخراج قليل مال أو كثير، أو لا يجوز إخراج يعني من ماله شيئا قليلا أو كثيرا. فإذا الإذن العرفي مقيد بما جرت عليه العادة، والناس تختلف في هذا، فمنهم من يكون عرفهم هذا لكن صاحب المال شحيح، معروف بالشح، معروف بالبخل، لا يعطي شيئا، وإن كان أهل البلاد نفوسهم طيبة باليسير لا تجري على عرف الناس هنا، قد علمت من حاله أنه بخيل ولا يحب الإنفاق من ماله قليلا أو كثيرا، فلا تقول قد جرى العرف بهذا، فلا يجوز لها إلا إذا كان الحال كغيره والنفس كنفوس الغير، فهذا جيد، فلها الأجر وله الأجر في ذلك. وقد زارنا في هذا اليوم إخوان أفاضل ومشايخ أيضا كذلك من إخواننا الذين يقومون على الدعوة في بلاد المهرة، وهو أخونا معافى حفظه الله أبو زيد، فمرحبا وأهلا به وسهلا، وهو مار علينا، وقد زار شيخنا يحيى حفظه الله، فلعله يسمعنا شيئا مما رأى في تلك البقعة الطيبة التي يقطنها شيخنا يحيى حفظه الله معلمنا، فأهلا به ومرحبا، ونحب أن نسمع منه لأننا سمعنا أنه على جناح سفر، حياهم الله، وإلا نحب أنه يجلس عندنا ويفيد إخوانا بين مغرب وعشاء، والله المستعان. تفضل يا أبا زيد، حياك الله.